أنا وأنت يعني الإنسان. الإسلام هدفه الإنسان، صيانة كرامة الإنسان، الدفاع عن الإنسان. ولهذا كما تعلمون دائما حتى في القواعد الفقهية عندنا مهم وعندنا أهم. كل شيء مهم، ولكن الأهم شنو؟ الأهم كرامة الإنسان. وإذا صار مجال باعتبار هذا الأسبوع هو أسبوع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ويؤسفني أنه الإمام روحي له الفداء قد تكلم الكثير الكثير في الواقع، يعني هناك جوانب متعددة الإمام غطاها، منها الجوانب الحقوقية. الإمام روحي له الفداء له رسالة اسمها رسالة الحقوق، تحدث في هذه الرسالة عن حقوق الإنسان، كيف نتعامل مع الإنسان. هذا الإنسان كان أب، كانت أم، أخ، أخت، كان ابن، نعم. هذا الإنسان كان عدوك، كيف تتعامل مع عدوك. هناك حقوق الإسلام وضعها حتى للعدو. المهم إحنا إن شاء الله هذه الليلة حديثنا مقدمة لبعض المسائل الحقوقية اللي غدا إن شاء الله سوف نتوقف عند البعض منها بمقدار ما يسمح لنا الوقت إن شاء الله. بعض المسائل الحقوقية، ودائما هذه الكلمة أكررها أقول مع الأسف الشديد، هذه القضايا العظيمة اللي هي في روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام مدفونة في مقابر الكتب. يعني إحنا المسلمين وبالتحديد إحنا أتباع أهل البيت عليهم السلام، المسؤولية التي تقع على كاهل الشيعي المسلم أكثر من المسؤولية التي تقع على كاهل المسلم غير الشيعي. ليش؟ لأن أنا الشيعي أنتمي إلى مدرسة الفكر، مدرسة العلم، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأنا لما أكون مقصر بلا شك الله عز وجل يحاسبني في يوم القيامة أكثر من ذاك اللي محروم من كل هذا الفكر ومن كل هذا العطاء. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قدموا الكثير. زين هذا التراث العظيم ليش لازم يبقى مدفون في مقابر الكتب؟ ومتى إحنا نبي ننبش هذه المقابر ونطلع هذه الجواهر الثمينة اللي هي روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من هذه المقابر؟ وأعتذر من هذا التعبير أقول مقابر الكتب، لأن فعلا أصبحت مقابر الكتب. وكأنه المسلم قال لله علي أن لا أقرأ كتاب ما دام أنا عايش. هذا واقعنا المؤلم مع الأسف الشديد. أرجع للحديث بشكل سريع. الإسلام جعل الإنسان الغاية والهدف الأسمى. كل قوانين الإسلام إجت من أجل مصلحة الإنسان. يعني الله عز وجل جعل الإنسان أمامه وثم بدأ بالتشريعات. شنو ينفع الإنسان؟ فيه مصلحة للإنسان. الله قال إما واجب وإما مستحب. شنو في مفسدة للإنسان؟ الله عز وجل قال حرام أو شنو أو مكروه. فالإنسان هو هدف الإسلام. ولهذا تلاحظ هناك مساحة كبيرة في الواقع، مو فقط في الروايات، حتى في الجانب التطبيقي والعملي. إذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمة أهل البيت روحي لهم الفداء جميعا، لما ننظر إلى سيرتهم تلاحظ هذا الجانب جلي وواضح. الإنسان هو الأول عند النبي، الإنسان هو الأول عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويأتي الكلام إن شاء الله عن هذا الجانب في ليالي قادمة. ثانيا، بعد شوف احنا قلنا الإنسان هو الهدف الأول والأهم في الإسلام هو الإنسان وكرامة الإنسان. وما أريد الآن أطول في هذه المقدمة خوفا من أنه ما أقدر نعم أكمل حديثي، ولكن أكرر أن هناك قصص جميلة مرتبطة بسيرة أهل البيت عليهم السلام في تعاملهم مع الإنسان، كلها فيها دروس وعبر. والمطلوب مني أنا الإنسان المسلم أنه أنظر في سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. قد الإنسان الله عز وجل يمن عليه بهذه الفرصة الذهبية، هذه الجوهرة الثمينة اللي اسمها العمر. قد الله عز وجل يعطيني عمر 60-70-80 سنة أعيش، وربما في كل حياتي أنا ولو دورة بسيطة مثلا، كتاب بسيط، يرتبط بإمام مثلا الإمام الجواد روحي له الفتح. ممكن أنا كتاب كامل عن الإمام الجواد مو قاري. أنا شيعي الآن قد لا أحد سألني تقدر تتكلم عن الإمام الجواد؟ بيني وبين الله والكلام الآن بيناتنا، منو من عندنا يقدر 10 دقائق يتكلم عن الإمام الجواد بشكل ارتجالي؟ منو من عندنا يقدر يتكلم عن الإمام الهادي 10 دقائق أو 5 دقائق؟ كم حديث حافظين عن الإمام الحسن العسكري مثلا الآن؟ مو أنا شيعي؟ مو أنا المفروض أقلد أهل البيت لأن الشيعي هو الذي يقلد أهل البيت عليهم السلام؟ إذا أنا الآن 3 أحاديث مثلا واحد يسألني عن الإمام العسكري أقول له والله ما أعرف، مو ناسيهم، ما أعرف أنه الإمام العسكري شنو قال، ما أعرف الإمام الباقر روحي له الفداء ماذا قال. هذه كارثة. ولهذا إحنا مجتمعاتنا تتحرك تتقدم ولكن ببطء، بمقدار ما نتعلمه فقط إذا هم عملنا بهذا اللي سمعناه بهذا المقدار نتقدم، ولا أنه نسوي دراسة لتاريخ أهل البيت عليهم السلام، لروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أكو شخص كان من الشباب أسأل الله له الهداية، على كل حال هذا الشاب من أسرة شيعية وأسرة نعم يعني والده ملتزم بإقامة هذه المجالس الحسينية وغير ذلك. هذا الشاب أحد الأصدقاء خبرني قال لي فلان ابن حج فلان هذا نعم قال أنا بعد من اليوم ما أبي أصير شيعي، وراح التجأ إلى بعض المذاهب الأخرى. فأنا حاولت كثيرا أن ألتقي بهذا الشاب لكن دون جدوى، لأن ذاك الطرف الثاني كان يرفض أنه يلتقي. المهم فيما بعد وصلت رسالة فقط عن طريق هذا الأخ اللي هو صديق ذاك الشاب، قلت له فقط أنت إذا شفته قل له أنا أسألك سؤال، أنت تقدر تتحدث في 5 دقائق عن مدرسة أهل البيت؟ إذا قال لك لا والله ما أعرف أتكلم عن مدرسة أهل البيت 5 دقائق، ولا يقدر يتكلم 5 دقائق عن المذهب الآخر الذي هو نعم ذهب إليه، قل له احترم نفسك ولا تضحك على عقلك. لا تقول أنا وجدت ذاك المذهب أفضل من مدرسة أهل البيت وأنت 5 دقائق على بعض ما تقدر تتكلم عن مدرسة أهل البيت. والله مذهب فلان أحسن، هذا المذهب مو زين. أدري هذا المذهب مو زين إذا أنت ما عندك أي خلفية عن هذا المذهب ولا تعرف أهل البيت ماذا قالوا ولا تعرف شيء حتى عن سيرة نبيك. 10 دقائق على بعض عن رسول الله ما تقدر تتكلم. إذا واحد قال لك اذكر لي 2 أو 3 قصص عن النبي ما تعرف تتكلم، شلون أنت تقول إذن مثلا الإسلام مو زين المسيحية أحسن؟ شلون تقول مذهب أهل البيت مو زين والمذهب الآخر أفضل وأنت ما عندك أي خلفية عن هذه المدرسة؟ أرجع للحديث بشكل سريع، وهذا أكرر أنه هذه النقاط حقيقة إذا نبي نوسعها فيها كلام طويل، لكن شاهد كلامي في هذه الليلة شيء آخر. الإسلام له أهداف سامية وعظيمة، الإنسان هدف الإسلام، الإسلام إلى هدف آخر أيضا يرتبط بمصلحة الإنسان. من أهداف الإسلام بناء مجتمع ولكن بمواصفات خاصة. الإسلام يبني مجتمع ولكن بهذه المواصفات، مجتمع صالح، مجتمع مؤمن، مجتمع تقي، مجتمع متماسك، مجتمع يحب الخير للآخرين، مجتمع يعمل بهذه القاعدة إنما المؤمنون إخوة وغير ذلك. الإسلام حريص على بناء مجتمع بهذه الصفات وغيرها، ولهذا السبب لأنه الإسلام له غاية عظيمة وهدف مقدس وهو بناء مجتمع بمواصفات خاصة. انطلاقا من هنا جاءت المحرمات. الله قال الكذب حرام، قال الغش حرام، قال الزنا حرام، قال شرب الخمر حرام، قال الربا حرام. ليش؟ لأن هذه الموارد المحرمة تقف أمام هدف الإسلام العظيم. ما ممكن الإسلام يحقق أهدافه ويبني مجتمع بالمواصفات اللي هو يبيها والمجتمع فيه كذب، المجتمع فيه ربا، المجتمع فيه زنا، المجتمع فيه غش، المجتمع فيه بعض الصفات الأخلاقية المذمومة. ما ممكن الإسلام يبني مثل هذا المجتمع مع وجود مثل هذه المحرمات. فإذا الإسلام دقق كثيرا نعم حتى يبني هذا المجتمع بالمواصفات التي هو يريدها دقق أي شيء يقف أمام نعم هذا الهدف العظيم الإسلام حاربه. ولهذا الإسلام كنموذج حارب الرهبانية. الآن أنا أسألكم سؤال بالله عليكم، هذا الراهب شو يسوي؟ يشرب خمر الراهب؟ لا. الراهب يزني؟ الجواب لا. الراهب يأكل ربا؟ الجواب لا. الراهب إنسان عابد، نهاره صائم وليله قائم، قاعد نعم في صومعته، وأربعة وعشرين ساعة هو في حال عبادة وذكر لله عز وجل. لكن الإسلام يقول أنا ضدك. الإسلام مو ضد العبادة، الإسلام ضد الرهبانية. هذا الراهب يعني يعتزل المجتمع. الإسلام يقول أنت الإنسان هناك مسؤوليات اجتماعية الله ألقاها على كاهلك. أنت الإنسان المسلم لما الله أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني جعلك رقيب على مجتمعك. فإذا أنا قاعد في بيتي، أنا مؤمن متدين أصوم أصلي إلى آخره، قاعد في بيتي زي مجتمعي في خطر، هناك نعم انحرافات في مجتمعي، الإسلام يقول لي أنت الإنسان المسلم صحيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية إلا ما آتاها، بمقدار ما أستطيع، بمقدار ما أستطيع أتحرك أعمل أتكلم يجب علي أن أفعل ذلك. هذا الراهب ما يحيأدي هذه المسؤولية الاجتماعية، ولهذا الإسلام يقف ضده. الإسلام إلى أهداف أخرى يحققها. المجتمع الإسلامي بالخصوص في بداية الدعوة وإلى الآن المجتمع الإسلامي أقل من المجتمعات الأخرى. اليوم إحنا في العالم تقريبا 7 مليارات، كم من 7 مليارات كم عدد المسلمين؟ قرابة القريب المليارين صحيح. إذن إحنا إلى الآن إحنا أقلية صحيح. الإسلام يبي يوسع المجتمع الإسلامي، يبي المجتمع الإسلامي يتوسع عدده يكثر. الإسلام يبي الأرض تثقل، لكن مو بالمشرك مو بالكافر، وإنما الأرض تثقل بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين حتى يحقق هذا الهدف شنو لازم يسوي الإسلام؟ يشجع على الزواج، يشجع على الزواج، لأنه الزواج هو الطريق الوحيد الذي من خلاله المجتمع الإسلامي يتكاثر. الزواج والزواج فيه نتيجة، وهذه النتيجة هي اللي تكثر المجتمع الإسلامي. ولهذا الإسلام يقف ضد التبتل. دخلت امرأة على الإمام الصادق سلام الله عليه وكانت كلش فرحانة ومستانسة، وكانت تفتخر أنها متبتلة. الحين الإمام الصادق روحي له الفداء ما يعرف شنو معنى التبتل؟ يعرف شنو معنى التبتل، لكن قال أخاف هذه المرأة جاهلة، أخاف هذه المرأة مو فاهمة يعني شنو التبتل. قال يا أمة الله التبتل عندك يعني شنو؟ قالت التبتل عندي أنه ما أفكر بالزواج. الإمام الصادق عليه السلام قال يا أمة الله اطلعي، لو كان التبتل بالمعنى اللي أنت تتفضلين فيه عمل حسن ومرضي عند الله، فكانت جدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما يفوتها هذا الفضل، وهي كانت تتبتل ما كانت تتزوج. لو كان التبتل عدم زواج المرأة يقربها من الله، وهذا الله عز وجل هذا العمل يحبه أكثر من الزواج، فالصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين ما كانت تتزوج. ولكن فاطمة روحي فداها تزوجت، يعني شنو؟ يعني التبتل ما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ووقف الإسلام ضد العزوبة، الإسلام ضد الأحزاب. شوفوا الروايات الكثيرة، ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها الأحزاب. والروايات في هذا الإطار جدا كثيرة. أكثر أهل النار، النبي بيخوف الشباب، أكثر أهل النار منه النبي يقول العزاب، لأنه الأعزب على كل حال قد يواجه الخطر، هذا الخطر السقوط في المعصية بالخصوص في هذه الموارد المرتبطة بالشهوات وما أشبه، هذا يواجه هذا الخطر أكثر من المتزوج. وإن كان الآن مع الأسف الشديد بسبب الانحرافات الكثيرة اليوم حتى حال المتزوج أصبح إنا لله وإنا إليه راجعون من شدة الانحرافات الموجودة في مجتمعاتنا الإسلامية. لعدم التفاتنا إحنا المسلمين بقوانيننا الإسلامية العظيمة. المهم الإسلام وقف ضد التبتل، وقف ضد العزوبة، وشجع في الطرف الآخر على الزواج. أنا أسأل سؤال إذا ممكن تجاوبون حتى نشعر به يعني حيوية في هذه المجالس. الزواج مستحب أو أمر واجب في الشريعة المقدسة؟ نعم واجب. كما تعلمون الزواج أمر مستحب في نفسه، في ذاته الزواج أمر مستحب، لكن متى يكون الزواج أمر واجب؟ الزواج يكون أمر واجب إذا الإنسان حس بأنه إذا ما اتزوج يقع في حفرة الحرام. هنا المستحب يتحول إلى وجوب، يصير واجب على الإنسان أن شنو؟ أن يتزوج، وإلا هو في أصله مستحب، ولكن مستحب مؤكد، لأن الإسلام جدا جدا يعني بقوة بشدة نعم يؤكد على أمر الزواج. ليش الإسلام يؤكد على أمر الزواج؟ مما لا شك فيه الإسلام لما يؤكد على أمر الزواج إلى غاية وإلى هدف. هناك أهداف، أذكر هدفين فقط. الهدف الأول أنه الله عز وجل هو خالق الإنسان، والله يوم اللي خلق الإنسان الله يعرف شنو ركب في داخل الإنسان، زرع في الإنسان شيء اسمها غريزة. زين هذه الغريزة الله زرعها، يعني الإنسان يولد وهذه الغريزة موجودة ولكن تتفتح عنده أكثر بعد شنو؟ بعد سن البلوغ. هذه الغريزة الموجودة في داخل الإنسان، الإسلام ماذا يريد منا؟ الإسلام يقول اقتلوها هذه الغريزة، أو الإسلام يقول هذه الغريزة شبعوها ولكن تحت مظلة الشريعة. مما لا شك فيه الإسلام يريد منا أن نشبع هذه الغريزة لا أن نقتل الغريزة. ابحثوا في روايات المعصومين صلوات الله عليهم، ابحثوا في القرآن، أكو آية في القرآن أو رواية عند المعصومين نعم يخبرون أنه الغريزة اقتلوها؟ أبدا. نعم بعض الأحيان حتى فيما مضى، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وإلى الآن أنا أعرف بعض الناس، ربما أنتم هم تعرفون، إلى الآن أكو ناس حتى عبادتهم مع الأسف الشديد عبادة مزاجية، يعبد رب العالمين على مزاجه. أكو كتاب اسمه وسائل الشيعة للحر العاملي، أعلى الله درجاته، في 20 مجلد، هذا عبارة عن رسالة عملية، ولان فقهاء عندهم رسالات عملية، هذه عبارة عن رسالة عملية ولكن كلها روايات أهل البيت عليهم السلام، مبوبة كما الرسالة العملية. وسائل الشيعة روايات المسائل اللي موجودة في كتب فقهائنا في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة كتاب جدا عظيم. صاحب الوسائل يذكر رواية باختصار، أذكرها باختصار. يوم من الأيام، شوف العبادة المزاجية مرفوضة في الإسلام، قتل الغريزة مرفوض هذا العمل في الإسلام. 3 نساء جئنا عند النبي صلى الله عليه وآله، النبي قاعد، شلون أنا قاعد بشت النبي صلى الله عليه وآله رداءه مثل ما أنا الآن طايح ردائي، النبي كان رداءه طايح. هالنساء 3 كل واحدة منهن اشتكت إلى النبي صلى الله عليه. الأولى شنو قالت باختصار؟ الأولى قالت يا رسول الله، هذا صار أسبوع زوجي دخل إلى البيت من قبل أسبوع، أخذ العطور كلها كسرها، كل العطور في البيت كسرها. قلت له ليش كسرت العطور؟ والآن صار أسبوع لا يتحمم، لا يخلي عطور، جسمه بريحة وصف. يا فلان ليش أنت كسرت العطور؟ ليش بعد ما تتسبح؟ ليش ما تنظف نفسه؟ قال والله أنا فكرت أنه أبي أصير من أهل الجنة، وهاي العطور وأتسبح وكذا هذه من الزينة، فالمفروض هذا الإنسان يفكر يكون من أهل الجنة، ما لازم يهتم بهذه الأمور اللي مرتبطة بالدنيا، فهم مزاجي للدين. الأمرأة الأخرى قالت يا رسول الله، من قبل أسبوع زوجي قال أنا بعد ما أجيب لحم في هذا البيت. بابا أنا مشتهي لحم زوجتك، أولادك مشتهين لحم، أنت ما تحب تأكل لا تأكل، لكن ليش تمنع زوجتك وأولادك؟ قال لا، إحنا نبي نصير من أهل الجنة، واللي يفكر أن يدخل إلى الجنة ما لازم يهتم بالطعام وما أشبه، هذا اللحم إحنا بعد ما ندخله في البيت. المرأة الثالثة شنو قالت؟ وهذا شاهد الكلام اللي قلنا، قتل الغريزة هذا أمر مرفوض في الإسلام. شاهد الكلام هنا أنه المرأة الثالثة قالت يا رسول الله، هذا من كم يوم زوجي دخل في البيت وقال لي يا فلانة أنت حرة، إذا تبين الحين أطلقك وروحي بيت أهلك، أو إذا تبين تعيشين في هذا البيت فأنت مثل أختي وأنا مثل أخوك، بعد ماكو أنا زوجك وأنت زوجتي، ليش يا أبو فلان خير بدر مني شيء حصل مني شيء؟ قالها لا والله، وإنما أنا فكرت أنه أبي أكون من أهل الجنة، واللي بيروح للجنة بعد ما لازم يفكر بشهواته، يعني يكون يقتل الغريزة. دقق بالله عليك شوف الرواية شو تقول. قلت لك النبي روحي له الفداء قاعد ورداء بشتة طايح، الرواية تقول فقام وهو يجر رداءه، يعني حتى ما سمح لنفسه يقعد يعدل البشت مات، لا يجر رداءه. تأذى النبي صلى الله عليه وآله بسرعة، وين راح؟ راح إلى المسجد، قال الصلاة جامعة، هاي الكلمة يعني النبي عنده أمر مهم، المسلمين يجتمعون، الصلاة جامعة الكل اجتمعوا، خير يا رسول الله؟ فخطب بخطبة وثم قال ما بال أقوام جماعة من أمتي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيبة ولا يأتون النساء، ثم وبخهم على ذلك، ثم قال أما أنا، أنا يعني منه رسول الله نبيكم، أما أنا آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بهذه الشدة النبي صلى الله عليه وآله تكلم، ليش؟ حتى يبين بأنه أولا العبادة المزاجية هذه مرفوضة في الإسلام، هذا واحد، وثانيا هذه الغرائز اللي الله استودعها في الإنسان، الله ما راد من الإنسان أن يقتل الغريزة، وإنما يريد من الإنسان أن يشبع الغريزة، ولكن شنو؟ يشبعها تحت مظلة الشريعة المقدسة. هذا واحد. النقطة الثانية، الإسلام يقول أنا أشجع على الزواج، ليش؟ لأن بينا أحد أهداف الإسلام بناء مجتمع بمواصفات، والإسلام يبي هذا المجتمع أيضا يتوسع. شلون يتوسع المجتمع؟ لازم يكون زواج، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يأكد على هذا المعنى، يقول شنو المعنى أنه أنتم تتزوجون وكل واحد منكم يرزق بنسمة، يعني بروح بطفل، وهذا الطفل يثقل الأرض بلا إله إلا الله، يثقل الأرض بالموحدين، عوض ما الأرض ثقيلة بوجود الكفار خلي الأرض تكون ثقيلة بوجود المؤمنين أمثالكم. فالنبي صلى الله عليه وآله أكد على مسألة الزواج، وأهل البيت كذلك شجعوا. أصلا إحنا لما نقرأ التاريخ سبحان الله، شايفين اليوم بالأدعية اللي نقراها، أنا هذا في تفصيل طويل، في الأدعية اللي نقراها عندنا أدعية وردت إلينا من النبي صلى الله عليه وآله، عندنا أدعية من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحتى في زمن باقي المعصومين كالإمام زين العابدين وغيرهم، أنتوا اقرأوا بالخصوص في زمن النبي وكذلك في زمن الأمير صلوات الله عليه، أكفت فقرة في دعاء اللهم زوج مثلا شبابنا أو عزابنا؟ ما موجودة، ما كان أكو أصلا شاب بلا زواج. مسألة الزواج كان هو الحاكم الإسلامي يتكفل فيها، وهذا أمر حقيقة يعني أستغرب أنه اليوم إحنا حتى في بلادنا الإسلامية ما نلتفت إلى هذه القضايا اللي هي قضايا شرعية. الإسلام يقول الزواج مستحب، هذا صحيح، ولكن إذا الشاب كان يشعر بأنه بحاجة إلى الزواج، الإسلام يقول أولا يجب على الأب أن يزوج ابنه، هذا تكليف شرعي. إذا الأب كان غير مستطيع، الأب يقول أنا ما عندي فلوس ما أقدر أزوج ابني، اليوم الزواج مكلف ما أقدر أزوج ابني، الإسلام شو يقول؟ الإسلام يقول هذا الواجب ينتقل يصير على كاهل الدولة الإسلامية، الدولة هنا الإسلامية يجب عليها أن تزوج هذا الشاب. إذا الدولة الإسلامية الآن إما تقصيرا كانت مقصرة مثلا مقصرة، أو كان هناك ظروف مثلا معينة تقول أنا ما أقدر أسوي هذا العمل، الواجب انتقل على كاهل المجتمع الإسلامي. الإسلام يقول هنا في المرحلة الثالثة صار الواجب على كاهل المجتمع، هذا شاب بحاجة إلى زواج، ما يقدر يتزوج، أبوه ما عنده، الدولة إما تقصيرا أو عندها عذر تقول ما أقدر أقدم له خدمات. صار الواجب على منه؟ صار الواجب على المجتمع الإسلامي أن يتحرك من أجل تزويج هذا الشاب أو هذه البنت. الإسلام دين جميل، جميل بقوانينه، قوانين الإسلام كلها جميلة. هذا الشاب إذا ما اتزوج شنو يح يسوي؟ يح يلتجئ إلى بعض الأمور المحرمة. في زمن الأمير روحي له الفداء أمير المؤمنين، تعرفون الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذا بحث طويل ما أقدر أخوضه لأن هاي الساعة الخائنة قاعد تمشي بشكل سريع. في زمن الأمير روحي له الفداء أمير المؤمنين كان، لأن تعرفون أكو قانون في الاقتصاد اللي هو قانون التكافل العام وقانون التوازن الاجتماعي. الإمام روحي له الفداء كان يطبق هذين القانونين، لأن التكافل العام وكذلك التوازن الاجتماعي هذه من الواجبات اللي الله عز وجل فرضها على منه، على الدولة الإسلامية. فالإمام روحي له الفداء إذا راجع في الباب الاقتصادي في حكومته شلون كان يوزع الأموال، شنو النسبة اللي كان يعطيها للناس، هذا في تفصيل كلش طويل الآن ومشاهد كلامي. ما كان أكو إنسان محتاج في دولة الإمام روحي له الفداء، وما كان أكو عذر لأب يقول أنا ما أقدر أزوج ابني. ليش؟ لأنه الإمام قاعد يصرف لهذا الولد مال، المال قاعد يوصل بيد الأب. ومن جهة أخرى الإمام علي هو موجود. الإمام إذا واحد، الآن أذكر لك القصة وأخذ الكلام من القصة. يوم من الأيام الإمام قاعد يمشي في السوق، وأنا أعتذر أتكلم بشكل سريع لأنه حتى أكسب الوقت. الإمام قاعد يمشي في السوق، أكو شرطة اسمهم شرطة الخميس، هذول كانوا عيون الإمام وأذن الإمام في الدولة الإسلامية. فالإمام روحي له الفداء قاعد يمشي في السوق، وإذا شرطة الخميس ماسكين شاب وجروا جابوه عند الإمام. الإمام قال هذا شفيه؟ واحد شاور للإمام بإذا أنا قل له سيدي شفناه في أطراف الكوفة قاعد في خربة، وقاعد نستجير بالله يستمني، يسوي استمناء. الآن تعرفون الاستمناء عمل مو محرم، جدا جدا محرم في الشريعة. عندنا في بعض الروايات هذا العمل يوازي شنو يعني من حيث المبغوضية، هذا العمل يوازي عمل عبد الشيطان بن ملجم المرادي اللي ضرب رأس الإمام علي عليه السلام بالسيف على رأسه. يعني اللي يمارس الاستمناء كأنه بالسيف قاعد يضرب الإمام علي على رأسه، هكذا يسجل له في سجله. عمل جدا عظيم، لكن ليس فيه حد شرعي بل فيه تعزير. الإمام جدا انزعج، شاب في دولة علي بن أبي طالب، في دولة العدالة الاجتماعية يمارس هذا العمل القبيح. الإمام قال له ويحك، بأي يد عملت هذا العمل؟ الآن في الرواية غير مذكور أنه في اليمين أو باليسار. أفرض مثلا قال إيدي اليمين، الإمام قال له شرطة امسكوا إيده، مسكوا إيده. فالإمام تعزيرا يعني عقوبة له ضرب ضربة كلش قوية على أصابعه. بعدين الإمام قال له أنت عملت هذا العمل لأنك بحاجة إلى الزواج. قال له إيه يا عمي أنا بحاجة إلى الزواج. قال له زين ليش ما تزوجت؟ قال له قلت له لأبوي، أبوي قال أنا ما أقدر أزوجك. قال له أنا قاعد أصرف لك راتب، ليش أبوك نعم منعك من هذا؟ قال له والله، قال لي ما أقدر أزوجك. الإمام شنو قال له؟ قبل عذره؟ ما قبل عذره. شنو قال له؟ قال له زين أبوك ما زوجك، أنا حاكم الدولة، مو كل يوم أمشي في السوق، أنا مو كل يوم أمشي في السوق، أنا هم وياي حرس ما حد يقدر يوصلني، ليش أنت ما كلمتني؟ ليش ما قلت لي يا أمير المؤمنين أنا أبي أتزوج؟ المهم الإمام شنو سوى؟ قال له تعال وياي. أخذ ويا آنن، ما قال له تعال باكر، تعال بعد شهر، آنن قال له تعال وياي. أخذ إلى بيت المال، أعطى صرة فيها 1000 درهم، هاي 1000 درهم هي مهر وهو يجهز بيته. شكر الإمام، قال له شكرا سيدي. قال له أوقف، وين رايح؟ أعطى 1000 آخر، قال له هاي 1000 آخر روح شوف لك فد مهنة اشتغل حتى تستغل في عملك، بعد ما تحتاج أبوك تحتاج الدولة. هذه دولة الإسلام كانت هكذا. زين هذا الشاب إذا ما اتزوج يلتجئ إلى مثل هذه الموارد، يلتجئ إلى والعياذ بالله كلمات أخرى الآن ما أحب أذكرها وهي قد تكون حتى أشد من الزنا. لهذا الإسلام حريص على مسألة الزواج، يقول زوجوا شبابكم بسرعة. زوجوا بناتكم. ليش؟ لأنه الزواج، أكرر أنه الإسلام لما يأكد على مسألة الزواج، الإسلام بيحقق أهداف متعددة من خلال مسألة الزواج. طبعا مع الأسف الآن هنا قد يجرنا الكلام إلى قضايا أخرى، أنه اليوم الزواج صار وراء مشاكل، الزواج كذا، نسبة الطلاق اللي قاعد ترتفع يوما بعد يوم، مو فقط في الكويت، في كل دولنا الإسلامية. هذه كلها على كل حال مو يعني الزواج المبكر مو زين، لا، الزواج شيء جميل وزين، ولكن هذه المشاكل الأسرية اللي قاعد تحصل، هذا نسبة الطلاق اللي قاعد يرتفع. الآن أنا بإمكاني أتحدث عن هذا الجانب وأسبابه وشنو العلاج، لكن الآن هو مو شاهد كلامي، ولكن في الواقع السبب الأول هو انحرافنا إحنا المسلمين عن تعاليم ديننا. اليوم مع الأسف الشديد الإسلام لا يحكم المسلمين، هذا واقع، الإسلام لا يحكمنا. اليوم إنسان يولد من بطن أمه ويؤخذ إلى القبر ميتا عمره 70-80 سنة، ربما 1% من تراث الإسلام هو ما سامع فيه أصلا، ما سامع فيه. زين، هذه الروايات، هذه الكلمات العظيمة، هذه كلها موجودة فقط في بطون الكتب، ما حد يقرأها. فإذا الخطأ فينا وليس في الإسلام. زين، الآن الإسلام يشجع على مسألة الزواج، هذا صحيح. الإسلام لما يشجع على مسألة الزواج يقول خلاص روح تزوج وخلاص؟ لا لا، الإسلام دقيق إلى أبعد الحدود. بعض الوجوه الله يحفظهم إن شاء الله الإخوة كانوا موجودين في العشرة الأولى من محرم معانا، بينا الإسلام دقيق إلى درجة اللي الإنسان إذا ما عنده اطلاع يندهش إذا عرف هذه التفاصيل. كل قضية، كل حركة وسكنة تصدر من الإنسان الإسلام متدخل فيها، والإسلام أبدى رأيه في تلك ماكو قضية الإسلام سكت عنها أبدا. الإسلام يقول تزوج، ولكن الإسلام يقول هذه الأسرة اللي أنت تبي تكونها أيها المسلم، هذه الأسرة يعني مؤسسة، وهذه المؤسسة فيها إنتاج. زين، أنا أبيك تتزوج وأبي إنتاجك أيضا، ولكن أبيك أنت الرجل لما تتزوج تتزوج أي امرأة، أنت المرأة لما تبين تتزوجين تتزوجين أي رجل، حتى يصير عندك إنتاج أولا شنو لازم تسوي، حتى إنتاجك يكون إنتاج صالح شنو لازم تسوي. هذا كله في روايات وتعليمات من النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كنموذج أبي أذكر الآن فقط كنموذج. ولهذا السبب لما الدقق الإسلام يقول الزواج اختيار مو قسمة ونصيب. الزواج مو قسمة، الناس تقول الزواج قسمة ونصيب، هذا كلام الناس مو كلام الإسلام. الإسلام يقول الزواج اختيار. جاني واحد مرة من المرات، شاب مسكين، هو مبين عليه فقير، هو مبين عليه مو فقير ماديا، هو فقير خطية، مو إنسان مشكلجي وما أشبه. هذا نعم زوجته كانت مأذيته جدا جدا، متأذي من زوجته المسكين. فجاني مرة للبيت، والمهم نقل لي كلام طويل وكل مأساوي، أنه زوجته شلون مأذيته وإلى آخره. آخر شيء قال لي هاي الكلمة، قال على كل حال سيدنا الحمد لله، هذه هي قسمتي والحمد لله رب العالمين. أنا استوقفته قلت له ممكن تفسر لي هذه قسمتي يعني شنو؟ شنو تقصد هذه قسمتي؟ قال والله مثل ما أمي تقول يعني الإنسان لما يولد الله يكتب على جبينه أنه هذا يتزوج من فلانة. قلت له إذن ما دام الله كاتب على جبينك تتزوج من فلانة، يعني أنت ما كان عندك اختيار، يعني الله أراد ذلك، فأنت صرت مسير في زواجك من هذه المرأة. فإذن هذه المرأة هم لا تسأل في يوم القيامة أنه أذتك، لأن خلاص هذا كان شيء خارج عن إرادتك وإرادته. يا أخي الكريم، الزواج اختيار. الإسلام قال الزواج اختيار، مو في أحكامنا الشرعية لا يجوز لأحد حتى الأب أن يفرض نعم على زوجته على بنته يجبرها على زوجته. ليش ما حد يقدر يتدخل في هذه القضية؟ ليش الإسلام في المسائل الشرعية، راجعوا في المسائل الشرعية ايش كثر اكو دقة في كتاب النكاح، فقهاء ذاكرين ومفصلين الكلام هناك، اكو دقة في هذا الجانب، انه الإنسان اذا اراد ان يتزوج الان رجل او امرأة، لا يجوز لأحد أن يجبره على هذا الزواج، وإلا لم يقع الزواج، وما يكون بينهما يكون زنا. فالزواج اختيار. حتى أمير المؤمنين روحي له الفداء لما راد يتزوج أم البنين قبل زواجه بأم، شنو قال له العقيل؟ قال له اختر لي امرأة ولدتها الفحول، أبي امرأة بمواصفات. ليش يا أبا الحسن؟ وبين لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين في يوم عاشوراء. الإمام دقيق، أنا أبي نعم مولود بمواصفات العباس، والعباس ما يكفي أنه أبوه فقط يكون أمير المؤمنين، لازم أمهم تكون مثل منه، مثل أم البنين، حتى يطلع الولد عباس. ودائما أذكر هذه المسألة. الآن محمد بن الحنفية والعباس عليهم السلام، العباس ومحمد الحنفية اثنيناتهم أولاد وأمير المؤمنين صحيح، لكن هذا أم خولة الحنفية كانت أمه، وهذا أم نعم فاطمة بنت حزام المرأة العظيمة، هذه مؤمنة وهذه مؤمنة، ولكن كان أكو فرق بين الأمهات. هذه أعظم، لأنها أعظم قدرة نعم تنتج ولد مثل العباس وتربي ولد مثل العباس. محمد بن الحنفية جدا جدا عظيم، جدا عظيم، ولكن هو بمنزلة العباس؟ لا، مو بمنزلة العباس. الأم تلعب دور كبير، الأب أمير المؤمنين، الأم تكون أم البنين. الاختيار الدقيق له دور جدا كبير في هذا الجانب. ولهذا شوف الإسلام شي يقول، أنا بعد حتى ما أقدر أذكر روايات بشكل سريع. الإسلام يقول أنت الرجل إذا تبي تتزوج، لمن تتزوج؟ أنا فقط أذكر لك رؤوس أقلام بدون ذكر الرواية. يقول تزوج العفيفة، العفيفة، المرأة العفيفة اللي عندها عفة، عندها دين، المرأة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، عزيزة في بيت أبوها ولكن ذليلة مع بعلها، بعد المتبرجة مع زوجها، لما الزوج يدخل في البيت يشوفها مهتمة بنفسها، خالة مكياج، لابسة إلى آخره، المتبرجة مع زوجها، ولكن شنو لما تطلع برا هم متبرجة؟ لا، قدام الأجنبي مو متبرجة، هي فقط متبرجة مع زوجها. والمرأة الطالحة، الإمام الصادق يقول الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم، الحقود، التي لا تورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، ولكن قدام زوجها هي ملفلفة نفسها. واضح. وغير ذلك من الروايات الأخرى. كذلك الإسلام يقول للمرأة إذا أرادت أن تتزوج، يقولها أنت لما تبين تتزوجين كذلك اختاري الرجل المؤمن، اختاري الرجل العفيف، اختاري الرجل اللي عنده دين يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الروايات، قلت لكم أنا ما أقدر أذكر الروايات لضيق الوقت، عندنا في الروايات أنه أهل البيت عليهم السلام قالوا المرأة المسلمة مو حرام عليها تتزوج رجل يشرب الخمر، حرام مو حرام، هذا مسلم لكن فاسق لأنه يشرب الخمر، مو حرام امرأة تتزوج من رجل يشرب الخمر شرعا، مو حرام امرأة مسلمة تتزوج من رجل سيء الخلق، مو حرام، لكن الإسلام يقولها إذا اتزوجت من رجل سيء الخلق أو رجل شارب الخمر أنت كنت تتحملين المسؤولية، هم تتحملين نعم أنه تتعذبين في حياتك مع هذا الرجل، وهم إنتاجك شنو يحيكم؟ هذا الأب اللي يشرب خمر شنو يطلع إنتاجه؟ هذا الأب اللي سيء الخلق هذا باكر عقبه هم يخصص وقت لزوجته وأولاده وبيته وإلى آخره. الآن قلت لكم أكو قضايا حقوقية، هذه إن شاء الله غدا. هذه الزوجة اللي أتزوجها إلها حقوق؟ نعم إلها حقوق. شنو حقوق هذه الزوجة؟ شلون أتعامل مع هذه الزوجة؟ كذلك الزوجة، هذا زوجي، هذا الرجل إلى حقوق؟ نعم إلى حقوق. شنو حقوقه؟ شلون أتعامل؟ وأنا أعتقد أنه هذه المسائل الحقوقية بالخصوص المرتبطة حقوق الزوجة، حقوق الزوج، هذه إذا الزوج والزوجة قبل الزواج، يعني شبابنا وبناتنا قبل الزواج يتعرفون على هذه المسائل الحقوقية، وايد من المشاكل تخف، نسبة الطلاق هم تخف. اليوم قد البنت تتوقع شيء من الزوج وهذا مو من حقها أن تطلب هذا، ما تدري هي، ما تدري شنو حدود حقوقها، ما تدري. الرجل قد يتوقع من زوجته أشياء، الإسلام يقول له أنت مو من حقك أن تطلب هذا الشيء من زوجتك، هو ما يعرف شنو حده، ما يعرف وين أنا أقدر إلى أي مساحة أقدر أتحرك، وين لازم أوقف، ما يعرف. أكو قضايا حقوق يعني واجب، أكو قضايا إذا المرأة سوتها فهو تفضل وإحسان، وكذلك الرجل هكذا. أكو قضايا إن شاء الله نحاول نسلط الضوء عليها في هذه الليالي القادمة، وسوف نفس هذا البحث بدنا نخلصه بعد الوقت ما يسمح. شوف الإسلام، فقط أقول لك هالشكل عبارات في دقيقتين وأختم. مولاي الكريم الإسلام دقيق إلى درجة حتى اتدخل في قضايا دقيقة. مثلا الآن اليوم ليلة الزفاف، ليلة الزفاف ليلة مباركة، ليلة عظيمة. ليلة الزفاف، ليلة الزفاف أنا كنت في خدمة أحد المراجع مرة من المرات، وصار عقد أمامي، أنا قاعد والمرجع عمل عقد. بعد ما خلص المرجع التفت إلى هذا الشاب وهذه الشابة، قالهم أنا أطلب منكم أنه هذه الليلة ادعوا لي، لأن دعاؤكما في هذه الليلة مستجاب. هاي الليلة ليلة الزفاف، ليلة مقدسة، ليلة عظيمة. ليش عندنا في باب التعليمات الإسلامية عندنا أدعية خاصة ليلة الزفاف؟ أكو أدعية يقراها الرجل، وأكو أدعية تقراها المرأة، أكو صلوات خاصة مستحبة يصلوها هذه الليلة. نعم يتضرعون إلى الله، يطلبون من الله الذرية. أكو هاي التعليمات شبابنا ما يعرفوها مع الأسف. الآن قد واحد يقول والله سيدنا أنا متزوجت ما أدري، على الأقل أنا ما أدري، ولكن خلي هاي الموارد أبلغ أبنائي. ابني لما يبي يتزوج خليه يعرفها، ابن جاري لما يبي يتزوج خليه يعرفها، هذه القضايا خلينا ننقلها. تزوجوا هذا الشاب وهذه الشابة، أول أسبوع، أول أسبوع، شوف الإسلام إيش كثر دقيق. الإسلام يبي إنتاج. أول أسبوع قد نعم على بنا والله إحنا تونا متزوجين، نروح أي مطعم نأكل، شنو ما قدامنا نأكل. النبي صلى الله عليه وآله عنده كلام طويل للإمام علي روح يده الفداء، يوصي يقول له الزوجة في الأسبوع الأول من زواجها أكو أشياء لازم ما تأكلها. ليش؟ لأن هذه الأشياء تبرد الرحم، قد تكون سبب في نعم تأخير عملية الإنجاب. مو عندنا الآن ناس يشتكون 3 سنوات 4 سنين متزوج، يسوون فحوصات، الرجل سليم، المرأة هم سليمة، ما عندهم أي مشكلة. النبي يقول هذا أول أسبوع لما تتزوج أكو قضايا ما تلتفت إلى المرأة، أكو طعام لازم ما تأكله تأكله، ولهذا السبب شنو يبرد الرحم عندها. الآن إما بعد ما تجيب، وإما عملية الإنجاب شنو تكون عملية بطيئة عندها، وغير ذلك من القضايا. حتى التقارب، الزوج بيقترب إلى زوجته، أي يوم أي ليلة أي ساعة، زين مو زين، حتى هذا بالتفاصيل مذكور. بعض الأحيان تشوف ممكن إنسان عنده 4 أصابع، واحد عنده 6 أصابع، تشوف طفل أجل لكم والله 24 ساعة بوال مثلا، تشوف طفل واحد يقول أنا قاعد أطي حلال، أكل حلال أربي، ولكن ما عنده غيرة. هذه كلها بالدقة مذكورة في الروايات. ليش هذا الابن طلع بلا غيرة؟ ليش هذا طلع أبو 6 أصابع؟ ليش هذا طلع أبو 4 أصابع؟ ليش هذا بوال؟ ليش هذا يمتلك هذه الصفة؟ ليش هذا عالم؟ أكو قضايا مرتبطة بهذه الساعة، ساعة انعقاد النطفة، والكلام طويل في هذا الإطار. الآن ما أدري إذا صار مجال بكرة بشكل سريع بعض الإشارات نعطيها حتى ندخل في بعض المسائل الحقوقية إن شاء الله. إخواني الكرام، خلي نلتفت إلى هذه المسائل بدقة. أكرر مرة أخرى، الزواج عملية مقدسة جدا جدا في الإسلام، والزواج يعني الإنسان المسلم يجب أن يشعر بالمسؤولية، يخطط لمسألة الزواج. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، الإمام علي روحي له الفداء يبي ولد بعد 35 سنة يكون إلى موقف في كربلاء، يخطط 35 سنة لي قدام، ولهذا يقول لي اختر لي امرأة ولدتها الفحول. يبي ولد مثل العباس. ليش يبي ولد مثل العباس؟ حتى يكون إلى ذاك الموقف العظيم في يوم عاشوراء مع إمام زمانه، مع سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، فيكون دقيق في اختيار امرأة تمتلك مواصفات اللي تقدر تجيب ولد مثل العباس. وأي امرأة اختارها أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ من بين زوجات الإمام علي صلوات الله عليه، طبعا الصديقة الزهراء روحي لها الفداء، ذاك لها وضعها الخاص، هذا شيء طبيعي. لا، نتحدث عن زوجات غير الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. السيدة أم البنين هي كانت من أعظم زوجات الإمام روحي له الفداء، امرأة حقيقة يشار إليها بالبنان، امرأة عظيمة إلى درجة اللي الله عز وجل جعلها باب من الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. وكم مليون حاجة قاعد تنقضي الآن ببركات هذه السيدة الجليلة الطاهرة. والآن إذا نبي نتكلم عن هذه المرأة يطول بنا المقام، لكن أختم المجلس بهذه الكلمة. أقول دخل ذاك بيش، شوف العظمة، جد عظيمة هذه المرأة. طبعا أكو قصص جدا جميلة مرتبط، وإن كان مع الأسف الآن ما أدري إما التاريخ ظلم هذه المرأة، أو أنه تلك الكتب العظيمة اللي تعرضت للحرق. مع الأسف تاريخنا إحنا الإسلامي تاريخ أسود، تاريخ أسود مع الأسف. كم مليون كتاب تعرض للحرق من يوم اللي رسول الله صلى الله عليه وآله غمض عينه. تعرف هاي الكتب اللي فيها سيرة النبي، أخبار النبي، تعرضت للحرق بحجة حسبنا كتاب الله، منعوا تدوين الرواية، بعد ذلك روايات اللي كتبوها أهل البيت، مدرسة الإمام الصادق، الإمام الصادق أنتج طلاب، الإمام الباقر أنتج طلاب، أئمة أهل البيت كان لهم طلاب، هذول كتبوا. تصور ذاك اليوم ما كون عم مكان تطبع، ذاك اليوم الكتاب كتاب يد. هذا صلاح الدين الأيوبي اقرأوا، هذه جامعة الأزهر كانت شنو؟ كانت جامعة الزهراء. في التاريخ اقرأوا مليون كتاب، مليون كتاب حرقهم مرة واحدة، مليون كتاب، شيء عظيم. مليون كتاب، ما قاعد تتكلم عن 10 و20، مليون كتاب، بعضها مخطوطات أهل البيت، أصحاب أهل البيت عليهم السلام، تعرضت للحرق. وإلى زمن متأخر، هذا كان أنا كنت في بغداد قبل فترة، كان أحد الإخوة يسولف لي، أحد المثقفين، قال لي سيدنا 30 سنة صدام شنو كان يسوي؟ كان عنده هيئة خاصة يفترون، إما بالقوة وإما شنو بالإغراء. منو عنده كتاب في سردابة أو مجموعة من الكتب، هاي الكتب يجمعها، بعضها كان يحرقها وبعضها وين يديرها، في يخليها في النهر. ليش؟ حتى هذا التراث يقضى عليه، حتى لا يبقى بعد تراث شيعي، لا يبقى تراث أهل البيت عليهم. ومع ذلك هذا المتبقى القليل اللي موجود عندنا اليوم خلى الشيعة يكونون نعم على كل حال في المقدمة. اليوم الأنظار ما لنا شغل مع بعض الجهال، مع بعض الحاقدين. العالم اليوم، أنا 7 أشهر في فنلندا الله يشهد، قضايا العالم اليوم يشعر يعني شنو مدرسة أهل البيت عليهم السلام. العالم يفهم قيمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يفهم يعني شنو الإمام الصادق عليه السلام، يدرون هذول شنو قدموا للإنسانية حقيقة. فإحنا كنا نعرف قيمة أهل البيت يعني. على كل حال هذه المرأة الطاهرة الكلام عنها طويل، ولكن شوف فقط هذا الموقف الأخير اللي أبي أذكره وأختم المجلس. هذه الطاهرة أخبرها بشر، بشر ابن حذلم، حذلم كان شاعر كبير، إمام زين العابدين روحي فداه لما رجع إلى المدينة، على بوابة المدينة يعني قبل ما يدخل شاف البشر، قال له يا بشر أبوك حذلم كان شاعر، أنت هم تجد الشعر؟ قال بلى. قال له إذن ادخل وانعى أبي الحسين والتفصيل اللي تعرفوه. دخل يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. المهم اجتمعوا الناس، أراد أن يتكلم في المسجد، وإذا بالناس انقسموا إلى صماتين، وإذا بامرأة جليلة عليها هيبة الأنبياء، الناس كلها طأطأت رؤوسها لما دخلت هذه المرأة. الآن بشر مو من أهل المدينة، ساكن أطراف المدينة، ما يدري هذه منه. فسأل عنها فقيل هذه أم العباس، هذه أم البنين، زوجة أمير المؤمنين. فعظمها، قال هذه أم البنين؟ قال له إيه. الآن شي يقولها؟ هي تقول له أخبرني عن ولدي الحسين. شوف العظمة، الإمام مختار امرأة مثل هذه الطاهرة، عندها 4 أولاد أحدهم العباس العظيم، لكن جابت أسماءهم؟ سألت عنهم؟ أبدا. أخبرني عن ولدي الحسين، يقولها ابنة جعفر كذا، وتقول له أنا ويحك ما سألتك عنه. أخبرها عن ولدها عبد الله، ما سألتك. أخبرها عن ولدها عثمان، قالت ما سألته. قالها العباس، هي أيضا هنا ساكتة، العباس ألفت خصوصية، سكوتها كأنه تريد تقول لش في العباس. أخبرها بالتفاصيل كل ما هنالك، لأن بعدها ما سمع بخبر الحسين. العباس أحنى ظهرها، الفضل بن العباس طفل صغير كان على كتفها سقط، لكن شنو حاولت أن نعم تتمالك نفسها، وقفت قالت يا بشر قطعت أنياط قلبي، حركت القلب يا بشر لما حدثتني عن ابن العباس، لكن أنا ما سألتك عن العباس، أخبرني عن ولدي الحسين. فلما قال لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، الله أكبر، سكت عينها ولطمت وجهها وخرت على الأرض مغشيا عليها. لاحظ هذه الدقة، رجاء أولادها الأربعة منهم العباس يخبرهم بشر قتلوا، هي واقفة، لكن لما سمعت الحسين قتل نعم لطمت وجهها وأغمي عليها، لأن صحيح أولادي عزاز، ولكن لما يكون في كف العباس وإخوته، وفي الكفة الأخرى ابن الزهراء حجة الله الإمام الحسين، بعد أولادي ما لهم قيمة أمام الحسين. أمير المؤمنين اختار مثل هذه المرأة حتى تنجب ولد مثل العباس، امرأة عارفة بمقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يغمى عليها للحسين مو لأبنائها، تلطم وجهها للحسين مو لأبنائها. ما أعظمك يا أم البنين، روحي لك الفداء. المهم جابوا مي رشوا على وجههم، فلما انتبهت خبروها قالوا لها الآن زينب وصلت إلى بيت الحسين، فقالت أخذوني إليها، أخذ قلبك إلى المدينة رجاء، أخذوني إليها. الله أكبر. الآن إحنا نعم خلي نسبق أم البنين نوصل إلى بيت الحسين، دخلنا العلويات الطاهران، وزينب هم دخلت في بيت الحسين. هذا البيت يحمل ذكريات عظيمة لزينب، تتذكر هنا لما كانت تجي يستقبلها الحسين، هنا تقعد مع أبو عبد الله. الله نظرت إلى البيت، يا دار الأحباب ما لك موحشا، يا دار نشدك عنها ليك، يا دار وين حسين راعيك، والله وين العشيرة والزلم ذيج، يا دار وين البطل عبايا، يا شحاج. الله، يقال هكذا أن السيدة زينب وضعت بوابة، امرأة عند الباب، قالت لها لا تدخل علينا إلا امرأة ثكلى أو مفجوعة، يعني نبي تدخل علينا امرأة تواسينا بالبكاء والحزن على سيد الشهداء. وإذا بزينب تسمع صوت وولدا وحسينا، هذا الصوت صوت معروف، صوت حنين، صوت معروف للسيدة زينب. قالت افتحي الباب، هذه شريكتنا في العزاء. الله أكبر. دخلت أم البنين. الآن تدرون زينب وأم البنين اثنيناتهم ولدا في السنة الخامسة بعد الهجرة في عمر واحد، فزينب وقفت احتراما لأم البنين، هذه زوجة أبوها، هذه زوجة الأبطال كالعباس وإخوته. الله أكبر. زينب وقفت، أم البنين هم واقفة الآن مدة طويلة، زينب ما شايفة حنينة مثل أم البنين. أم البنين رأسا بادرت تبي تواسيها الزينب، فلطمت وجهها صاحت أيوا ولدايا وحسينا، وزينب أيضا واستها صاحت أيوا أخايا وعباسا. إجت أم البنين وأخذت زينب إلى أحضانها،